السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما يقبل المسلم على العلم يرفع الله درجته، ولما يصبح الجهل هو سيد الناس والدنيا هي الهدف والشهوة هي الثمرة تضيع الآخرة، لا شك لا بد أن تضيع الآخرة، لأن الله تبارك وتعالى ما أعطانا هذه الأعمار لنضيعها، وما أعطانا هذه الأشجار لنقطعها، وما أعطانا هذه الثمار لنشتهيها دون أن نعمل شكرا لله من الذي أعطانا إياه. للأسف الشديد، للأسف الشديد، لما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول من علامات الساعة أن يفشو الجهل ويقبض العلم، فالصحابة رضوان الله عليهم لحرصهم على الآخرة ولشدة حبهم لله قالوا يا رسول الله نريد أن نفهم قبض العلم ماذا؟ إزاي يتم قبض العلم؟ يرفع العلم يعني؟ قال يكون قبض العلم يعني قبض العلماء، لا تجد أحد يحدث لله إلا القليل، ولا يتكلم عن الآخرة إلا القليل، ولا يخلص لله إلا أهل الجنة، وأهل الجنة قليل وقليل من عبادي الشكور. جزاك الله خير. علشان كده النهاردة وإحنا بنتكلم عن إمام من الأئمة الأربعة رابع الخلفاء الراشدين الذي تربى في حجر سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، تعلمون أن الحيدرة يعني الأسد، ولقب سيدنا علي حيدرة الصحابة، أسد الصحابة. وتعلمون أن أبو طالب والد الإمام علي إنما كان أحد أبناء عبد المطلب، وعبد المطلب كما تعلمون هذا الجد الكبير إنما كان قد تزوج أبوه هاشم من أمه في يثرب في رحلة من رحلات التجارة إلى بلاد الشام، وحملت وتركها إلى التجارة. ما هو الشيطان عاجبه الصوت بخليه، ما فيش مشكلة، قولوا لا إله إلا الله. صليت على النبي، أقول لك صليت على النبي. فالشاهد إن مات عبد المطلب في هذه الرحلة، مات هاشم في هذه الرحلة، وبقيت الزوجة فأنجبت غلام اسمه شيبة اللي هو عبد المطلب. فلما رأى عبد المطلب رؤيا أن زمزم التي ردمها البراهمة وأخفوا فتحتها وماءها عن الناس، الله دله عليها برؤيا صادقة، فلما نفذ تلك الرؤيا ووصل إلى ماء زمزم خاصمته قريش ونازعته في الماء وقالت نحن معك، قال لستم معي، وإنما الله اختصني من بينكم بذلك الأمر. فلما أرادوا أن يفصلوا في القضية ذهبوا ليحتكموا في الشام لكاهنة من كهانها، وحدث في الطريق ما حدث، وأقروا جميعا أن الأمر لعبد المطلب وأنهم لن ينازعوه في الماء أبدا، يسمح بالماء لمن يسمح ويمنع بالماء من يمنع. لكن الحادثة تركت في نفس عبد المطلب أمرا مريرا، قال لو أن لي 10 أبناء رجال يحمون ظهري ما تبرأت قريش على أمري، وسأل الله إن أعطاه 10 من الأولاد الذكور إذا كبروا أن يذبح واحدا منهم قربانا لله، هكذا كان اعتقادهم، فشاء الله وقدر أن يرزق وكان آخر أبنائه العشرة أصغرهم عبد الله والد سيدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من بينهم أيضا أبو طالب، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يفدي والد المصطفى وأن يتزوج وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم. أما أبو طالب فإنه لما تزوج من زوجته فاطمة أنجب منها أولادا، أربعة ذكور وأربعة بنات، كان من بين الذكور سيدنا الإمام الكريم الراقي الرقي الطيب الباهر الزعيم صاحب السيرة العطرة وصاحب اللواء الكبير والراية يوم خيبر سيدنا علي رضي الله عنه. سيدنا علي كما تعلمون أنه كان في حجر أبيه مع إخوته، تمني كثير على أبوهم، ولم تكن له ثروة ولم يكن له مال كثير، فأشفق أهله أن يساعدوه، فكان من مساعدة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تزوج من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وهو ابن 25 سنة وعندها 40 سنة، وأنجب منها كما تعلمون سبحان الله زينب الكبرى ورقية وأم كلثوم وقبلها القاسم وبعدها عبد الله، ثم أنجب من المصرية إبراهيم. شاء الله عز وجل أن يكون عمر علي وقت أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، وكان قد تبناه النبي قبل البعثة ب4 سنوات. فسيدنا علي كرم الله وجهه اتربى في حجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو ابن 6 سنوات، عايش مع النبي، يعرف أحوال النبي، بيأكل إزاي، بيشرب إزاي، بينام إزاي، بيتحرك إزاي، هكذا كان فضل الله على علي كرم الله وجهه. فلما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون أول الذين أسلموا من الصبيان هو القائد الكبير والعلم العظيم والراية العالية الإمام علي كرم الله وجهه. ولما أسلم علي بدأ يتبع النبي، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذهب إلى شعب أبي طالب يعني، ويذهب إلى مكان في منى الآن يعني، يأخذ معه من أسلم ويصلي بهم. فلما فقد أبو طالب ابنه علي ذات يوم يريده فوجده مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الشعاب، وكلمة شعب يعني الطريق بين جبلين يسمى شعب. فنادى على علي وقال ما تصنع يا علي؟ قال أصلي مع النبي. قال يا علي اعلم، كما ذكر ابن هشام في السيرة، اعلم يا علي أن محمد لم يدعوك إلا إلى خير، فاتبعه ولا تخالفه وكن معه. مع أنه لم يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشاء الله وقدر أن يظل أكثر من 40 سنة يحمي الدعوة ويحمي ظهر النبي ويدافع ويحمل راية الحماية الكبرى عن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قولوا لا إله إلا الله. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يتحمل الإمام علي مع النبي تبعات الدعوة، الإيذاء والابتلاء والمحن، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما تعرض في حياته إلى 10 محاولات كما جمعها أصحاب السير، محاولات قتل جمعها أصحاب السير أنها 10 محاولات حاول الكفار وعباد الأصنام أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن الله تعالى حمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان من بين هذه يعني المحاولات لما قدر الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر، فاتفقت مكة أن يبقى على ظهر بيت النبي وأمام الباب واحد من كل قبيلة، بل هو فارسها ومعه السيف والسلاح التام لقتل النبي الهمام العظيم صلى الله عليه وسلم إذا خرج في منتصف الليل أو بعده للكعبة كعادته للصلاة والعبادة. وشاء الله سبحانه وتعالى أن ينزل جبريل ليخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك الحدث، فوضع المصطفى صلى الله عليه وسلم خطة للخروج من هذا المأزق، وكان من بين يعني سيناريوهات هذه الخطة أن ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا الإمام الكبير والعلم العظيم الفهد الأسد الضخم في علمه ودينه وسيرته، أبو الصبطين أبو الحسنين زوج فاطمة الإمام علي كرم الله وجهه. شاء الله ذلك، فحتى أن العلماء يقولون إن عليا نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليفديه، فأسعد الله علي بفاطمة بنت النبي لترضيه، والله اختار أن يكون الأحفاد من صلب هذا الصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان الإمام علي كرم الله تبارك وتعالى وجهه كان من بين السيوف التي تحمي ظهر النبي وتدافع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما جاءت غزوة بدر الكبرى كان الإمام علي بجد وبصدق أسدا يحمي الإسلام ويحمي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتعلمون أن في غزوة بدر الكبرى لما شاء الله سبحانه وتعالى أن يلتقي الإسلام بالكفر وأن يلتقي المسلمون الممثلين للإسلام بكفار قريش ومن هم على شاكلتهم، شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون ما كان في غزوة بدر. وتعلمون أن المبارزة كانت أمرا تبدأ به حروب المشركين قديما بل حروب العرب. تقدم للمنازلة يعني هذا الصراع هذا الأمر عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وقفوا الثلاثة وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم من يبارز من يبارز من يبارز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا عبيدة بن الحارث ابن عمه، قم يا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، قم يا علي ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقام الثلاثة ومكنهم الله من قتل المجرمين الثلاثة، وحدث بعد ذلك أن وقعت المعركة الكبرى التي قتل من المشركين فيها 70 مجرم وأسر منهم مثل ذلك 70، واستشهد من الصحابة الكرام 14 صحابيا 8 أبطال شهداء من الأنصار وستة أبطال شهداء من المهاجرين. وجاءت غزوة أحد وكان بجد الإمام علي حيدر وأسد. وجاءت غزوة الخندق، وما أدراك ما غزوة الخندق؟ كانت في العام 5 بعد الهجرة، شاء الله عز وجل أن تجمع قريش 10,000 مقاتل، عدد في ذلك الوقت مهيب رهيب، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم 3,000 فقط، والتقى الجمعان، وقدر الله أن يلهم النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق وحفر الخندق. ولكن كان من بين يعني شياطين جيش المشركين كبش الكتيبة، هذا الكبش هذا اللعين هذا الشيطان عبر الخندق بحصان بفرسه وقال من يبارز من يبارز. فما كان من الإمام علي كرم الله، الإمام علي في ذلك الوقت عنده 5 سنة أسلم، عنده 10 سنوات 13 سنة 13 سنة مدة الدعوة بمكة 13 و10 23 و4 يبقى 27 سنة. وهذا اللعين عمرو ابن عبد ود كان قد تجاوز 80، وقد يتبادر إلى ذهنك أن هذا العمر 80 الضعف، والخور والهزان والشيخوخة، لا يا أخي. كانت العرب أعمارهم طويلة، والذي يبلغ 70 و80 يكون بجد فارس يضرب الشباب. وحدث ذلك أن تقدم عمرو ابن عبدوث وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل من مبارز؟ فقام الإمام علي رضي الله عنه فقال: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اجلس يا علي، إنه عمرو ابن عبد ود. فنادى عمرو لعنه الله، خرج عمرو كما روى البيهقي في دلائل النبوة، خرج عمرو ابن عبد ود وهو مقنع بالحديد، فنادى: من يبارز؟ من يبارز؟ فقام علي فقال: أنا لها يا نبي الله، صل عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه عمرو يا علي. ثم نادى عمرو: ألا رجل يبرز؟ حد يتألم، عايز راجل. فجعل يؤنبهم ويقول: أين جنتكم التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلها؟ أفلا تبرزون إلي، أو أفلا تبرزون إلي رجلا؟ فيش فيك راجل يطلع لي؟ شوف الاستفزاز، انظر إلى الابتلاء وإلى الامتحان. فقام علي فقال: أنا يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم. فقال: اجلس. ثم لما نادى عمرو الثالثة فقال: ولقد بححت من النداء لجمعهم، هل من مبارز؟ ووقفت إذ جبنا المشيئة. سبحان الله، بيشتم الصحابة والرسول بيسمع والصحابة قاعدين، ما قام أحد لأنهم عارفين ده مين قوي. ووقفت إذ جبنا المشجع موقف القرن المناجز، ولنا يعني للنداء يعني إني لم أزل يعني عمرو بن عبد ود بيستفزهم ثاني، إني لم أزل متسرعا قبل الهزاهز، يعني الخيول والفرسان ما في حد قادر يواجهني. إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز، يعني كانوا بيتهم الصحابة جميعا بما فيهم رسول الله بأن ما فيهمش إيه الشجاعة ولا الجود ولا خير الغرائز. فقام علي فقال: يا رسول الله، أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثة: إنه عمرو. فقال: وإن كان عمرا، حتى ولو كان هو مين؟ فأذن الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام علي. فقام الإمام علي كرم الله وجهه، وتعرفين سيدنا علي كان شاعر، وفي ديوان كتاب للشعر الإمام علي، حبيت اللي بقول كتاب، كتاب جميل، سيدنا علي شاعر كبير. فقام علي وهو يقول له: لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، فلقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، في نية وبصيرة والصدق منجي كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة نجلاء يبقى ذكرها عند الهزائز. ما توحد الله، رد أحسن من رده. فلما سمع عمرو بن ود ذلك قفز بحصانه والتقى بالإمام علي رضي الله عنه، وأشفق الصحابة من هذا اللقاء، إلا أن الله مع المؤمنين دائما. قل لا إله إلا الله، الله مع المؤمنين دائما. يعني إحنا زعلانين إن أولادنا بيصيحوا في الشوارع في الأجازات وبيلعبوا خلف النخلة والأشجار والمجالس والملاهي وغيرها من الموبقات، ولا يجلسون في المساجد ولا يستمعون إلى العلم ولا يحفظون القرآن والآيات. كل ذلك نابع، كل ذلك نابع من عدم حرصنا على الجنات. لكننا لو كنا عندنا، لو كان عندنا لو كنا جميعا عندنا ما كان عند الصحابة رضي الله عنهم الذين شربوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان للإسلام والمسلمين في كل مكان شأن. قولوا لا إله إلا الله. لكن التقى الإمام علي فمكن الله الإمام علي من قتل ذلك الشقي، ولما قتل ذلك الشقي كان يرتدي من السلاح أعظم وأغلى درع في الجزيرة، ولكن الإمام علي كرم الله وجهه تركه دون أن يأخذ وأن يسلبه ذلك، فعاتبه عمر رضوان الله عليه وقال للإمام علي: يا علي، تعلم أن درع عمرو بن عبد الود أعظم وأغلى درع في الجزيرة، فلما لم تسلبه إياه بعد أن قتلته؟ قال: لما ضربته اتقى بدرعه عورتك فانكشفت، فاستحييت من الله أن أنظر إليه. انظروا إلى عفة هؤلاء الرجال. فعرضت قريش 10,000 مقابل تسليم الجثة الدية، أو الدية النطق الصحيح، مقابل تسليم الجثة من النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأخذوا منهم شيئا، فإنه خبيث المال خبيث الدية خبيث الجثة، سلموهم إياها ولا تأخذوا منهم شيئا. أسأل الله في هذا اللقاء أن يجعل من اختاره الله أن يجلس أن يكون من أهل الجنة، والعبد الفقير معكم، وأسأل الله أن يكون من اختاره الله ليسمع أن يكون ممن يوم القيامة يشفع، وأسأل الله سبحانه وتعالى لمن اختارهم الله أن في البيت في المسجد أن يتمتع أن يكون في الجنة يرتع. أسأل الله سبحانه وتعالى لمن اختارهم الله وجمعهم لهذا اللقاء ألا يحرمني وإياكم الشرب من حوض سيد الأنبياء. وأسأل الله لأبي وأمي وموتاكم الجنة، ولابن الهداية، ولبيت الوقاية، ولنفسي حسن الخاتمة، ولعمري أن يكون ختامه في مكة أو المدينة، وألا يحرمني الله من حج البيت الحرام هذا العام. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.